يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الكرام، ما زلنا بفضل الله ومن أثر بين الله وشكره أن يثبت لنا هذا الخير من يسر لنا وأن يسعد من يسر لنا هذه الدروس، ونسأل الله تعالى أن يديمنا الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا. ما زلنا مع أشرف سر العلوم على الإطلاق، وشرف العلم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. نتكلم عن ربنا جل في علاه، عن ذاته المقدسة، عن أسمائه الحسنى، عن صفاته العلى، عن أنواع التحويل التوحيد الثلاثة. هذا هو أشرف العلوم، وقلنا الإنسان لا يلتقي إلا بإدخال هذا العلم، العلم والمال، علم بالله وهو أشرف العلوم، وعلم بأمر الله ونهيه، وأعلم الناس بالله جل في علاه أخشاهم له، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من هؤلاء. نعم، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم. كان الصحابة من شدة امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيهم وزجهم عن التفرق أنهم انتأموا انتآما عظيما، حتى أنها لو الملاءة فقطت لضمت جميع الصحابة. هذه سنة فلا نبتعد عن السنة، وأحرى الناس بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم تمسكا بالسنة. فقلنا علامة التوفيق والتسديد العطف بالنوابس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون الإنسان فيه مرض أو شيء من ذلك، يأتي بكرسي يجمع بين المصلحتين، يأتي بكرسي وينضم بالكرسي يجلس به بين الإخوة حتى لا يضر نفسه وأيضا لا يبتعد. كرسي هناك يا شفيس، كرسي هناك. اسمع، أنت مريض، فهي فقط ما يعني حتى يعني تكون شعارنا هو أننا نرفع السنة فوق الرؤوس تطبيقا قولا وعملا قدر إمكاننا وقدر استطاعتنا، ونعوذ بالله أن يعني نكون ممن يعمل يتكلم بشيء ولا يعمل به. الباب الأول يتكلم فيه المصنف عن زيارة الرحمن جل في علاه في جنة الرضوان، وتكلم في يوم سوق الجمعة أو سوق الجنة يوم الجمعة كما وردت حديث كثيرة، تطمئن النفس لما في الجنة من نعيم وسرور وحور وحبور، وأيضا من النظر إلى وجه الرحمن في جنة الرضوان. هذا قد ثبت به الأحاديث والأخبار كما سنبين. ثم أتى بباب آخر ألا هو باب ولم يفصل بينهما، هذا الباب باب ليلة أسرية يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووقف جبريل عليه السلام. فما العلاقة بين الباب الأول والباب الثاني؟ وجهان مهمان. على على فرض صحة الحديث وإلا فالإسناد ضعيف، لكن عندنا روايات كثيرة تكلمنا عن الدنيا وعن الجنة وما في الجنة وعن جوار الرحمن، ومنا من يرى وينظر إلى وجه الرحمن جل في علاه بكرة وعشية. نعم. وجهان في العلاقة بين الباب الأول والباب الثاني مهمان. هذه الأسئلة تعطيني فرصة عشان لا أشتد عليكم في صوتي ومرضي. فنعم هات الوجه الأول. نعم. وين وجه العلاقة؟ بس جيد، بس هذه محاولة جيدة، لكن وين وجه العلاقة؟ ها؟ هذا جيد، لكن هي مرتبة ثالثة. هذا جيد، نعم أحسنت، هذه تعتبر فيها علاقة وإن كانت الأقوى منها ظاهرة. ولا ممكن نقول الآن أول العلاقة الأولى، الوجه الأول ذكر الجنة وألمح لها في الإسراء، إذ في الإسراء قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الجنة، يثبت أن الجنة الآن ويوم القيامة ترى الجنة. هذا أول وجه. الوجه الثاني هو الأهم الذي سنبدأ به الدرس. تفضل. كما احنا كنا بنسال عشان نشرح بس هذا شفاك الله عافاك اقول عشان احنا التقصير وجبت زيارتك لكن انت تعلم ما نحن فيه لما نصور. الوجه الثاني والذي نريده صراحه جيد لكن ليس هذا. تفضل يا باشمهندس. يمكن انا مخطئ، انا باوغل النظر في اشياء انا مخطئ فيها. جيد. الوجه المتفق عليه الذي سنبدأ به الدرس ان الكلام عن الجنة كلام عن غيب ام عن شهادة، والكلام عن جبريل كلام عن غيب ام كلام عن شهادة، الكلام عن محمد صلى الله عليه وسلم كلام عن غيب ام كلام عن شهادة. يبقى وجه الرابط بين الحديثين هو الركن الركين من هذا الدين، الا وهو الايمان بالغيب. الايمان بالغيب هو اصل واساس واصل اصيل وركن ركين، لا يستقيم ايمان عبد بحال من الاحوال حتى يؤمن بالغيب. فلم يؤمن بالله لما فعلاه، لا بذاته المقدسة ولا بأسمائه الحسنى ولا بصفاته العلى ولا بأفعاله سبحانه وجل وعلا حتى يؤمن بالغيب. أنت لم ترى الله ولم يحدثك أحد رأى الله جل وعلا، ورأى الله ولم تسمع ربك جل وعلا. الغيب الآن أنت تؤمن به، هذا من الإيمان بالغيب. أيضا الإيمان بجبريل عليه السلام، الإيمان بالميكائيل، الإيمان بالملائكة هو إيمان بالغيب، ولا يستقيم الإيمان إلا بالإيمان بالغيب. ولذلك أناص الله جل في علاه وسم المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب، ثم ختم الآيات التي تصف هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب بأنهم قد أفلحوا بإيمانهم بالغيب. المحرك الرئيس للأعمال القلبية هو الإيمان بالغيب، بالقلب وتصديق موعود الله جل في علاه، تصديق وعد الله، تصديق وعيد الله جل في علاه. الخوف والرجاء، الرهبة والرغبة في القلب لا تكون إلا بعد تصديق الغيبيات، بعد الإيمان بالغيب. لذلك قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين المتقون صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالصيام. قال الله تعالى أولئك على هدى من ربهم وسمعهم بالهدى وأولئك هم المفلحون. فالركن الركين كما قلنا هو الإيمان بالغيب. بل خذ أعظم من ذلك، فإن الغيب إن صار شهادة فلا إيمان، انقطع الإيمان إن صار الغيب وانقلب إلى شهادة. لذلك قال الله جل في علاه هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أن يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. باتفاق المفسرين قالوا طلوع الشمس مما ورد يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا، صار الغيب شهاد. لذلك أخفى الله عنا عذاب القبر ونعيم القبر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لأنه أيضا من أبواب الإيمان بالغيب، أنت تؤمن بأنك ستسأل في القبر، أنت تؤمن بعذاب القبر، أنت تؤمن بنعيم القبر، هذا من الإيمان بالغيب وهو الركن الركين. بل أنت تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنت في هذا الحين وأنت في هذا العصر وأنت في هذا الأوان، هذا من باب الإيمان بالغيب. بل عظم الله شأن على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، بل عظم الله شأن الأقوام الذين يأتون بعد رسول الله ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما عندنا من بقايا ما كان عند الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصحف والآثار فقط. ولذلك وردت بعض الأدلة والآثار عن النبي المختار متكلم فيها، لكن هي تتعارض بكثرة الطرق، لأن النبي صلى أو عن معاذ رضي الله عنه رضاه كان في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أسلمنا معك وأمنا بك وجاهدنا معك، من أعظم منا أجرا؟ يعني نحن أعظم الناس أجرا. قال: من أعظم منا أجرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقوام أعظم منكم أجرا، أقوام يأتون من بعدي لا يرونني، يأتيهم كتاب سيؤمنون بما فيه ويعملون بما فيه، أولئك أعظم أجرا منكم. أو قال: أولئك أعظم منكم أجرا. وإلا فالحديث الصحيح الظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع سمواله هذه السنة فتتمثل بالسنة، فإلا إن كنت متعرا فخذ كرسي. فصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجر العامل منهم الذين يأتون بعد رسول الله ويؤمنون برسول الله، أجر العامل منهم بخمسين منكم. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، بخمسين منهم لا منا من صحابة رسول الله؟ قال: لا، بل بخمسين منكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. وهناك رواية فيها رجل منكر لكن نستأنس بها، كما قلنا الروايات كثيرة يطمئن القلب تأصيلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الحديث الأول، هم سألوه، هو سألهم: من أعجب الناس إماما؟ فقال: يا رسول الله، الملائكة. فقال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، والحال أنهم يرون عظمة الله وقدرة الله وربوبية الله بما فعله، يرفع أقوالا ويأخذ آخرين، يعز هؤلاء ويذل هؤلاء، يميت ويحيي، يخطي ويمنع، خافض رافع، خافض باسط، سبحانه وجل فعله إذا تكلم بالوحي سمعوا كأن سلسلة على صفوان، فلما ارتعدت فرائصهم وفزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق، قال الحق، وهو العلي الكبير سبحانه وجل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم يرون من قدرته وعجائب قدرته سبحانه وجل قدرته. فقالوا: يا رسول الله، الرسل. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي يتنزل عليهم من السماء. قالوا: إذن فنحن أعجب الناس إيمانا. قال: وما لكم لا تؤمنون والرسل بين أظهركم تتنزل عليهم أو يتنزل عليهم الوحي من السماء. فقال: من يا رسول الله أعجب الناس إيمانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقوام يأتون بعدي لا يرونني ويأتيهم الكتاب بين لوحي فيقرؤونه فيؤمنون بي ويؤمنون بما فيه ويعملون بما فيه. هؤلاء أعجب الناس أقوام. هذه بلاغة واضحة جدا على أن الإيمان بالغيب ركن ركين من هذا الدين. ومن ذلك أيضا الإيمان بوجود الجنات، الإيمان بوجود الجنة والإيمان بوجود النار، خلافا للذين اعتزلوا الحسن البصري، وهي طائفة ضالة مبتدعة معروفة، اعتزلوا، فمعروف من اعتذر الحسن البصري، هذه الطائفة الضالة المبتدعة يقولون بأن الجنة غير موجودة وأن النار غير موجودة، ما خلقت إلى الآن. لكن الأدلة الصحيحة الصريحة في كتاب ربنا وسبق الأخبار عن النبي المختار بأن الجنة والنار موجودة الآن، كما قال الله جل في علاه عن الجنة: أعدت للمتقين. وأيضا تكلم عن النار فقال: أعدت للكافرين. وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. قال الله جل في علاه أعددت لعبادي الصالحين. وأيضا الأدلة ظاهرة متوافرة متضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كسفت الشمس وكان المنزلة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كسفت الشمس يفزع إلى الصلاة يفزع إلى رب جل في علاه. فصلى بالناس ثم تقدم ثم تقهقر. فلما صلى وراى الدهشه على وجوه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففسر لهم لما تقدم ولما تاخر. قال ارايتم ما تقدم؟ تقدمت قد رايت الجنه فالتمست عنقودا اردت ان اخذ هذا العنقود لو اكلتم منه ما نفد الى يوم القيامه. من قطع هذا العنقود الى يوم القيامه. ولما تقهقر راى الله راي العين فقال ما رايت كاليوم افظع منظرا مما رايت من منظر النار نعوذ بالله من الخزلات. فهذه فيها دلاله وهو يصلي بالناس وصحابه رسول الله راى النار راي العين وراى الجنه راي العين فهي موجوده. وهذا ايمان بالغيب لابد ان يستقر في قلوبنا والحكمة من ذلك شدة الرعب والطرف في هذه الجنة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ويبين الدهشة العظيمة ما رأيت مثل الجنة نام طالبها. لا ينام طالب الجنة. الجنة غالية وسلعة غالية ثمنها الجد والاجتهاد. لا تحسبن المجد ثمرا انت اكله. لن تبلغ المجد حتى تلحق الثمرة. من جد ولد ومن طلب العلا سهر الليالي. فلا بد من الليل والنهار صباح مساء تذكر ربك جل في علاه تستغفر الله تصلي عليه السلام تصلي النوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه تمنى. قال اتمنى مرافقه في الجنه ثم عاليه راقيه ساميه. فقال له او غير ذلك هذه لا يدالها الا من كتب الله له جل في علاه السعاده التامه الكامله. فقال هو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له فقط انا سادعو لك. لا لابد من الجد والاجتهاد. لا نسب بين الله وبين عباده. من جد وجد. ولذلك الله يفرق بين المختلفين. فقال الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعني على نفسك بكثره السجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ان الجنه الان موجوده عندما بكت المراه ابنها فقالت طمني على بلدي هل هو في النار ام هو في الجنه يطمئن قلبي او ابكي عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انها جنات وان ابنك في اوسط الجنه وفي اعلى الجنه في الفردوس الاعلى. فهذه فيها دلاله ايضا انه في الجنه. بل اوضح من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من الخطبه العظيمه للشهداء ان ارواح الشهداء في حواس الطير خذ في الجنه ياكلون من ثمر الجنه. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه سال بلالا رضي الله عنه وارضاه قال اخبرني بارجى عمل لك في الاسلام اني سمعت دفن عليك في الجنه. وهذه دلاله على انه على الجنه وجود الجنه. قال سمعت دفن عليك في الجنه. فقال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ما توضات وضوءا الا صليت به من ليل الان نهار. ولذلك الفقهاء يستنبطون من هذا الحديث على انه يجوز صلاه ذات السبب في الاوقات المنهي عنه لانه قال من يوم او نهار. واوضح من ذلك دليلا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به راى قصرا منيفا وراى امراه وضاعه اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين وراى امراه وضاعه تتوضا فقال لمن هذا القصر كانه يتشوف بابي هو وامي لهذا القصر تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن هذا القصر فقالوا لرجل من امته يدعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فقال من علمي او بعلمي بغيرتك لم ادخل. فبكى عمر بن الخطاب وقال امنك اغار امنك اغار امنك اغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه دلاله واضحه جدا ايضا على وجود الجنه. وهذه كما قلنا الحكمه منها تشد تستمد الهمم والمرء يشمر عن سائد الجد من اجل ان يصل الى هذا الوطن الاطيب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع المرء في قبره جاء ملكان فأصعدانه فأسألانه من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك. فإذا نجح في الاختبار وأجاب الإجابة السديدة كشفوا له عن مقعده في النار. عجيبة خطأ صح في الجنة كلكم خطأ لا أحب النوم من طلبة العلم بل كشفوا له مقعده من النار. توافقون؟ ليش؟ نعم ليستحضر هذه النعمة. أنت تعرف رجل الذي يختبر ويجد ليل نهار يذاكر فيدخل الاختبار ما يترك مسألة حتى يقول له اختبار سبعة يقول له في التاسع لا أجاب على كل الأسئلة. ويأتي في آخر الاختبار هو اسمه محمد بن أحمد بن إبراهيم. قال محمد بن أحمد ما ذكر إبراهيم تخيل إبراهيم خلاص ماذا يحدث له؟ هيغمى عليه صحيح؟ هينتظر. فيأتي رجل بالميكروفون في أذنه محمد بن أحمد إبراهيم أو الأول على الدفعة، إيش اللي يحدث؟ يطيف فوق فوق في الأعالي في السماء. هذا هو، هو أخذ بقلبه، ثم بعد ذلك لما رأى المقعد من النار أخذ، فقال هذا مصيرك وهذا مقعدك إن كنت قد عصيت، فلما أطعت ربك لنفعله هذا مقعد من الجنة. هذه فيها دلالة، إذا ظهر المقعد من النار وظهر المقعد من الجنة دلالة على وجود النار الجنة ووجود أيضا النار. ومن هنا نؤمن بربنا جل في علاه أنه قد أعد هذه الجنان لعباده الصالحين، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهنا يشوق الله جل في علاه عباده المؤمنين لزيارته، أنت تزور ربك جل في علاه وأنت في هذه الدنيا، الدنيا الدنيا التي لا تساوي شيء، الدنيا التي إلى زوال إلى فناء، إن أخذت دعوة أنك تذهب لتزور عظيما معظما بين الناس، الدنيا دلوقتي لا تساعد بحال من الأحوال، كل ذلك يقبلون يدك تبركا لأنك ستذهب تقابل هذا العظيم. لا، أنت الآن تهيئ نفسك تهيئة عظيمة لتزور ربك جل في علاه، لتجاور ربك جل في علاه، لتنظر إلى وجه الله الكريم. هذا لا يمكن أن يصف واقف ولا يمتلك القلب هذه المسألة الجليلة العظيمة إلا من عمر الله قلبه بالإيمان، ومن تشوق للقاء الله جل في علاه تشوق الله للقائه إن صح التعبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هذا من باب الحديث الأول، وهو الإيمان بالغيب، منها الإيمان بالجنات والإيمان بالقرب من الله جل في علاه، بل الإيمان بالتزور كما وصف الله أهل الجنان إخوانا على سرر متقابلين، وبزيارة رب العالمين جل في علاه. الثالث أو الرابط الثالث الحديث الثالث هو الإيمان بجبريل، يذكر لنا جبريل عليه السلام ونحن لم نرى جبريل، مع أن الجميع يستيقن بأن هناك ملك يدعى جبريل، نؤمن به ونؤمن باسمه ونؤمن بوظيفته. هذا من باب الإيمان بالغيب، وهذا الإيمان بالغيب أو الإيمان بالملائكة ركن ركين من هذا الدين، كما ورد في الصحيحين أن جبريل عليه السلام جاء وعليه ليس عليه أثر السفر، كأنه من المسافرين ليس عليه أثر السفر، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، منها قال أخبرني ما الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، فهو الركن الركين أو الركن الثاني أن تؤمن بملائكة الله جل في علاه، إجمالا تؤمن بأن الله خلق ملائكة وخلقهم من نار، وهؤلاء الملائكة لهم وظائف عظيمة، الحمد لله الإخوة المستيقظة خلقهم من طين كآدم عليه السلام، خطأ من نار من نور، نعم خلقهم من نور. طب ما الأدلة يا شطار؟ اصبروا خلينا في الآتة دي، لكن لازم تفصل بالدليل الفرق بين الذكران والإناث فيه، زي صلاة الله، نعم الملائكة خلقت من نور والجان خلق من نار وآدم خلق مما تعلمون ألا وهو ماء مهين. أخطأ، أنا أصبت، قل لي نعم، أصل المادة الخلق من طين ثم التناسل كان من إيش؟ يبقى جمع من الروايتين، هذا التفريق بين الذكران والإناث. خطيني. لا نعم، من قال بالذكران أو الإناث فقد أتى إفكا، فقد أتى بهتانا وزورا، وهذا قول أهل الجاهلية الذين قالوا هم بنات الله جل في علاه، نعوذ بالله من الخذلان. فلا يصح لنا الا ان نقول ملائكه خلقهم الله من نور، نؤمن بهم ونؤمن بالاسماء التي جاءت تفصيلا وبالوظائف التي جاءت تفصيلا، واجمالا نؤمن بكل الملائكه وانهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل هم اكرم خلق الله على الله، قد سماهم الله في كتابه كرام بره. ولذلك عائشه رضي الله عنها تبين لنا الذي يحفظ ويكون ماهرا في الحفظ هو مع السفره الكرام البره الملائكه، واعظم الملائكه مكانه وقدرا عند الله جل في علاه هو جبريل عليه السلام، لا سيما وان الله جل وعلا حداه بالرساله وحداه بالوحي، وبين والله جل وعلا بين له ان له مكان مكين عند الله جل في علاه وانه امين، كما قال الله جل في علاه في سوره التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وانظر إلى فضل جبريل عليه السلام عند ربنا الجليل سبحانه جل في علاه عندما يذكر في أحوال يوم القيامة، فيذكر الملائكة إجمالا ويذكر فردا خاصا هو جبريل، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة وجبريل من الجن جبريل من ايش؟ قال تنزل الملائكة وجبريل من الملائكة، لكن قال تنزل الملائكة والروح فيها، والروح بالاتفاق هو جبريل على الكلام. فأفراد أفرد جبريل بالذكر خاصة لبيان مقدار جبريل عند الله جل في علاه وعظمة شأن جبريل عند الله جل في علاه. وأيضا يقول الله جل في علاه يوم يقوم الروح وهو جبريل، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقد قال الله جل في علاه لقد رأى من آيات ربه الكبرى على من؟ على جبريل. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى من؟ رأى جبريل عليه السلام له سماعة جناح. فجبريل عليه السلام هو أعظم الملائكة قدرا عند الله جل في علاه، وهو من أكرم خلق الله على الله. كان يسبح، كان يذكر، يلهم التسبيح، يلهم التهليل، يلهم التكبير، يلهم الصلاة. الملائكة هكذا يلهمون عبادة الله جل في علاه، لا يعصون الله ما أمره، ومع ذلك لم يأمنوا مكر الله. جبريل عليه السلام أمين الوحي، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كالحمص البالي من خشية الله جل في علاه. هذه والله التفاتة لأمثالنا، وكأننا قد أخذنا الصق الضامن لنا أننا خرجنا من النار وقد دخلنا الجنة. هذا جبريل عليه السلام أكرم خلق الله على الله، من أكرم خلق الله على الله، الذي لا يعصي الله ما أمره، وهو من خشية الله جل في علاه ومن شدة الرعبة ومن شدة تعظيمه وتبجيله لربه جل في علاه كان كالحنس البالي. فما بالنا نحن قد اطمأننا وقد أخذنا سق النجاة، بل قد وصلنا إلى الأمان من مكر الله جل في علاه. ولا يأمن من مكر الله جل في علاه إلا المنافق، ولا يأمن من مكر الله جل في علاه إلا الذي أهلكه الله جل في علاه. أعظم من ذلك موعظة وتذكرة الجمادات قد خشيت ربها جل في علاه، فما بالنا لا نرى الخشية في قلوبنا. وقد بينا بأن الخشية هي المحرك الرئيس في العبادات القلبية كما سنبين. قال الله جل في علاه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجمال الذي لا عقل فيه، خاشعا متصدعا من خشية الله. ونحن صباحا مساء ليلة نهار يتلى علينا القرآن لا يرق القلب ولا تدمع العين. لما القصاوة والران قد علت على هذه القلوب، نعوذ بالله من هذا الخذلان. وأيضا يقول الله جل في علاه وإن منها من الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله، اللهم ارزقنا خشيتك يا رب العالمين. فهذه كما قلنا أصيل في الإيمان بالغيب أن نؤمن بالله جل في علاه، وأن نؤمن بالملائكة، وأن الملائكة أشد خشية لله جل في علاه. وهنا تنويه بعدما انتقلنا من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وهو الكلام على الإيمان بالغيبيات، ننتقل إلى النوع الرئيس في التوحيد ألا وهو توحيد الإلهية، توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة. لأن الخشية هذه هي من أجل عبادات القلوب لله جل في علاه. لو خلى القلب عن خشية الله جل في علاه فأصبح المرء المكلف في تردي، بل أصبح هالكا في نار تلظى، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا التوحيد هو الرئيس في أنواع التوحيد، بل من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله قسم الناس إلى قسمين فريقين سعداء وأشقياء. من أجل هذا التوحيد أنزل الله الكتب، من أجل هذا التوحيد أرسل الله الرسل، من أجل هذا التوحيد جعل الله السيف ليفرق بين الناس كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إفراد الله بالعبادة سبحانه وجل ذكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأيضا قد قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الوظيفة الكبرى، قضية الكون، توحيد الإلهية، إفراد الله بالعباد. ولذلك ما من كافر إلا وقد أقر بتوحيد الربوبية ولا ينجي عند ربه جل في علاه. النجاة منوطة بتوحيد الإلهية الذي لابد أن تكون لازمة متلازمة لتنفك عن توحيد الربوبية. ولذلك ربط الله بينهم، قال يا أيها الناس اعبدوا، اعبدوا هذا التوحيد، اعبدوا توحيد الإلهية، إفراد الله بالعبادة وتوحيد الإلهية. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم توحيد ربوبية. فهو النجاة، كل النجاة لا تكون، النجاة لا يكون إلا على توحيد الإلهية. وقد قال الله جل في علاه ولقد بعثت في كل أمة رسولا أنا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه وظيفتك، خلقك الله لك وخلق الكون كله لك، فلا تنشغل بما خلق لك، ولكن انشغل كل الانشغال بما خلقت أنت نبي، كما ورد مرفوعا وموقوفا عن علي بن أبي طالب ومسند أحمد: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تأول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذه هي القضية الكبرى، أن يوحدوا الله جل في علاه. وأيضا في الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيش رضيف النبي صلى الله عليه وسلم يا شطار؟ ملازم له؟ لا، رضيف يعني خلفه على الجمل على الحمار على المغلب. كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فسكت ساعة تشويقا واستنهاض الهمة حتى يسمع وتكون كل الأذان صغيرة، فينقش هذا على قلبي فينشر بين الناس. فقال ثانية: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فسكت، وسكوت الإنسان تشويقا أيضا لمن؟ لمعاذ، لأن القضية التي سيتكلم فيها الإسلام هي أهم قضايا الدنيا بأسرها، هي أصل الأصول، هي التي أعرض عنها القرآن تفصيلا وإجمالا من أول القرآن إلى آخر القرآن. أعظم سورة في القرآن تتكلم في هذا، تتكلم في هذا التوحيد، توحيد الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله. فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه فلا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله جل في علاه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. توحيد الإلهية هو يساوي لا إله إلا الله، لا يمكن لأحد أن يكتب له علامة الإسلام ودعك بعد ذلك مما فعل إلا بلا إله إلا الله، إلا بتوحيد الإلهية. وتوحيد الإلهية هو لا إله إلا الله الذي يدخل به الإسلام ويخرج أيضا في هذه من هذه الدنيا على الإسلام. لابد أن يقول لا إله إلا الله أولا ولا إله إلا الله آخرا حتى ينجو من عذاب الله جل في علاه. من كان في السنن، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل الجنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله، وأرجى ما يرجوه المرء إذا ختم له بقول لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. وحديث البطاقة أشهر من نار على العالم كما يقول العرب. هذا حديث عظيم جدا، أنجاه الله جل في علاه بعدما رجحت كفة السيئات ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله لكنها كانت خالصة من قلبه. الغرض المقصود في الحديث الثاني مع الإيمان بالغيب، ذكر لنا توحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة في عبادة، أو ذكر لنا عبادة هي من أجل العبادات ألا وهي خشية الله جل في علاه. الخشية عبادة من العبادات القلبية، والعبادات تنقسم إلى ثلاث: عبادات قلبية، وعبادات بدنية، وعبادات مالية. من أراد ومن رام عبادة الله جل في علاه وتوحيد الله جل في علاه وإفراد الله بالعبادة لابد أن يفرح بين هذه المراتب الثلاث: عبادات مالية كالزكاة والصدقة وغيرها، عبادات قلبية كالخشية، والخشية كما قلنا المحرك الرئيسي لكل أعمال القلوب كالإنابة والتوكل والتوبة وغير ذلك من أعمال القلوب والمحبة، لابد أن تتصدر بالخشية. وعبادات بدنية وهي أيضا العبادات البدنية، منها بدنية مالية ومنها بدنية صرف كالصلاة وكالحج، بدنية ومالية. فالغرض المقصود هذه المراتب الثلاثة أو الأقسام الثلاثة للعبادات في توحيد الإلهية. وأعظم هذه العبادات هي العبادات القلبية، لأن أعمال القلوب تسرح بصاحبها، تسير بصاحبها وهو على سريره، يعني ينام على سريره ومتقدم بين الناس الأعمال القلبية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة يمشي بين الناس وهو من أهل الجنة، فنظروا إلى الرجل، واليوم الثاني قال: يخرج عليكم من أهل الجنة، والثالث يوم يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. في قصة فيها بعض الضعف لكن استأنس بها لأن أصل القصة صحيح، أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يتنافس من باب قول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس همم عليها ليست همم خامدة. فذهب يبحث عن عمل الرجل فلم يجد للرجل صياما ولا قيامة، فاندهش وقال: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم يوم رجل من أهل الجنة، فما تفعل؟ فقال: والذي نفسي بيدي لا أفعل شيئا إلا ما رأيت، لكني لا أبيت ولا أحمل لأحد في قلبي من شيء. قال هذه التي لا نقوى عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وقد قال الله جل في علاه: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. فالأعمال القلبية هي أعظم الأعمال وأعظم العبادات، ومن أعظمها خشية الله جل في علاه. والخشية لغة هي الخوف. لا يمكن أن يصل القلب للخشية إلا وقد وضع فيه الخوف. الخشية لغة الخوف الذي يشوبه التعظيم والإجلال والرهبة. التعظيم والإجلال والتوقير والرهبة، هذا بالنسبة للخشية. تعرف لغة الاصطلاح خوف مقرون بإجلال وتبجيل وتعظيم. والعلماء يفرقون بين الخوف وبين الخشية، يقولون لا يمكن أن يصل المرء إلى الخشية إلا بوجود الخوف. فالخشية خوف وزيادة. لذلك قالوا: الخشية مقرونة بعلم ومعرفة ليس كالخوف. لذلك جعل صاحب المقامات جعل الخوف من مقامات العوام، وجعل الخشية من مقامات الخاص، من مقامات العلماء. وهذا أيضا لا يصل إليه إلا من تعرف على الله تعرفا حقيق وصل به إلى درجة المراقبة، عبد الله في مرتبة الإحسان، كما قال الله جل في علاه: إنما أسلوب حصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك قالوا عبادة الخشية، العبادة القلبية، عبادة الخشية لا تكون إلا لمن علم بالله جل في علاه، أعلم الناس بالله جل في علاه وأخشاهم لله جل في علاه. لذلك صح عن نبينا: وهو أعلم الخلق بالخالق، قال: إني لأتقاكم لله وأشدكم خشية له. وأشدكم له خشية، فيها دلالة واضحة جدا على أن أعلم الخلق بالخالق هو أشد الناس خشية لله جل في علاه. والخشية أيضا من مراتب المحسنين، لا يرتقي إليها المرء إلا إذا كان قد عبد الله جل في علاه وهو يراه. هذه هي مرتبة الخشية. لأن مراتب الدين ثلاث: مرتبة الإسلام، وهذا فيه كثير من الناس، مرتبة الإيمان أقل، مرتبة الإحسان لا يصل إليها إلا الأنبياء وإلا المرسلون وإلا من اصطفاه الله جل في علاه، من يسيرون على درب المرسلين. فهذه المرتبة مرتبة الإحسان، وهو عبادة الله بالمراقبة. لذلك قال الله جل في علاه: من خشي الرحمن بالغيب يهم بالمعصية فيتذكر ربه جل في علاه أنه يراه ويسمعه ويخفي عليه كل شيء فيتراجع، يعبد الله كأنه يراه. فإن لم يكن يراه فإن الله يراقبه ويراه، عبادة الإحسان. وقد قصص عليكم القصة الطريفة جدا بين الشيخ وبين التلاميذ، أنه كان يصطفي تلميذا من التلاميذ ويقربه جدا. فلما سئل: لما تقرب هذا التلميذ وتبعد هؤلاء؟ فقال له لما أنكر عليه ذلك، فقال اعتبر. فقال له الشيخ، قال له: انظروا إلى مثلاً. فاختبره الاختبار، أتى بطير وقال: كل إنسان منكم يأخذ هذا الطير ويذبحه في مكان لا يراه أحد. فكل منهم اجتهد وذهب فذبح طيره في مكان لا يراه أحد، وجاء كل إنسان يقول له: ذبحت في المكان الفلاني ولا أحد هناك. والثالث والرابع والخامس، حتى جاء هذا بطيره جاهزا كما هو، فقال: لما لم تذبح طيرك؟ قال: فتشت عن مكان لا يراني الله فيه فلم أجد. قال: من أجل ذلك قربتك. عبادة السر، عبادة الخشية، عبادة المراقبة. إن خلى يوما من الدهر لا يقول خلوت، لكن يقول علي رقيب. عبادة الإحسان، وهذه لا يصل إليها إلا من استفاض الله جل في علاه: اللهم اغفر لنا الزلات، واغفر لنا السقطات، واغفر لنا الناس، فإنه يعني لا يعلم بالسر إلا أنت. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم أنت أغفر تخفر جمة، وأي عبد لك ما ألم. إذن فعبادة الخشية هي عبادة الأنبياء، وعبادة الخشية أو خشية القلب يصل إليها العلماء. لذلك لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن الخشية، قال: العلم، أو سئل عن العلماء قال: العالم أخشاهم إلى الله جل في علاه. أو قال ابن مسعود: إنما العلم الخشية. يعني إذا أردت أن تبحث عن العلماء فانظر أخشاهم إلى الله، فهو أتقنهم علما. وقد قال الله جل في علاه: الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم. فضل الخشية عظيم، أو فضل هذه العبادة، إن لم يكن سمت فضل في هذه العبادة إلا أنها المحرك الرئيس لكل أعمال القلوب، للتوكل، لليقين، للإنابة، للمحبة. لم يكن التحريك هذا إلا للخشية، بان وظهر عظم فضل الخشية. فضل الخشية أنها صفة من صفات الأنبياء، وأحب الخلق إلى الله جل في علاه هم الأنبياء. وإن كنت تدري وأنت تدري أنك لست نبيا فتمثل بما يفعل الأنبياء، وما يفعل الأنبياء إلا بعبادات القلوب ألا وهي خشية الرحمن جل في علاه كما وصفهم الله جل في علاه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فإذا إذا سألت من صفات الأنبياء، من أعظم صفات الأنبياء، من أجل صفات الأنبياء أنهم يخشون ربهم جل في علاه في السر وفي العلن، وهذا يظهر جليا في ما في سور الرسل الكرام. انظر واسأل كل ما الذي منع يوسف عليه السلام بعدما أغرته هذه المرأة الجميلة، المرأة الممكنة، المرأة التي أغرته بكل قوة وبكل ما تملك وهو الشاب الصغير الذي يشتري النساء، ما الذي منعه من أن يأتيها بعدما همت به وهيأت له كل شيء؟ حتى أن بعض القراء وما أدري الشيخ صح لي هذا الكلام قرأها هئت لك، صحيح قراءة صحيحة، قالت هئت لك أنا الآن جاهزة وهئت لك، هذه بعض الفصحاء قال معناها بالتصريح يعني جامعني هئت لك، وهو شاب وأيضا هي قد يعني أقلت المفاة وهي جميلة جدا، ما الذي منعه من أن يأتيها وهو شاب يشتهي النساء؟ ما الذي جعله يؤثر السجن عن إتيان وعن مكر وكيد النساء؟ الجواب خشية الله جل في علاه. خشية الله هي كما قلنا محركة الأعمال القلبية وهي من صفات الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صفة الشمس وفجع على الصلاة، لما كان يرى الريح ويجد في وجهه التقمص ويجد في وجهه الفزع، هذه الإجابة إن قلنا لنا نرى في وجه السلم الفزع، خشية الله جل في علاه، خشية الله أن يسقط العذاب على هذه الأمة بتقصيرها في دين الله جل في علاه. أيضا هذا الرجل الذي أدته المرأة وهو يحبها وبعدما تمكن منه ومكنته من نفسها وأراد أن يجامع بل قارب وشارف على الجماع، ارتعدت فرائسه وتركه وأعطاه ما تريد، لذلك فرج عنه وأعطاه ما تريد، ما الذي حجبه وحجزه وهو يشتريها وهو يحبها وقد تمكن منها، ما الذي حجزه على أن يفعل الفحشة معها؟ خشية الله جل في علاه. فخشية الله حاجزة لكل إنسان، هي من صفات المرسلين، من صفات النبلاء، من صفات الفضلاء، هذا من فضل الخشية. أيضا من فضل الخشية أنها توجب استماع النذار والعمل بالموعظة، بل وتدخل سريعا إلى القلوب، القلب الذي علاه الراس، القلب الذي طبع الله عليه، القلب الذي ختم الله عليه لا يستمع لموعظة ولا تنفعه نذارة ولا بشارة ولا تهيج مشاعره بشارة. قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. قال الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أما أصحاب الخشية، أصحاب القلوب التي فيها الخشية وامتلأت خشية من الرحمن جل في علاه، قال فيهم الله جل في علاه إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن الغيب. هذا الذي ينتفع بالموعظة، هذا الذي ينتفع بالنظارة وبالبشارة. أيضا الخشية أو مفضل الخشية أنها توجب قشعريرة الجلد والجسد الجوارح، وأيضا رقة القلب ولين القلب ودمع العين، فمن قطع دمعه فعليه بخشية الله جل في علاه، فمن اشتدت قطارة قلبه فعليه بخشية الله جل في علاه، ويدرب نفسه على ذلك كما قال الله جل في علاه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فمن رام رقة القلب من رام دمعة العين فعليه بخشية الله جل في علاه في السر وفي العالمين. أيضا من فضل الخشية أنها تكون ناجية منجية لصاحبها في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فهذه الدلالة واضحة جدا في قصة الثلاثة نفر من بني إسرائيل عندما دعا الرجل وتوسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح أن حجزته الخشية من أن يأتي المرأة ويأتي الفاحشة ففرج عنه. وأما في الآخرة فكثير، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي بسند صحيح لن يلج النار رجل بكى من خشية الله، لن يلج النار رجل بكى من خشية الله. وهذه أشد لحظات الإخلاص فيها أن تكون خليلا بينك وبين ربك، لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الدار. متى يعود اللبن في الدار؟ لا يمكن واستحال. ولذلك بين الله جل في علاه لن يلج النار رجل بكى من خشية الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين ماذا افتح في سبيل الله؟ العين التي بكت من خشية الله رجل كان خاليا بربه جل في علاه، كما قال وهو المنبه حري بكل مؤمن تقي نقي، اربع ساعات منها ساعة يخلو فيها بربه، فتخلو بربك ساعة تدرب وتنظر فيما مضى وفيما أنت فيه الآن، وتنظر النظارة والبشارة وتذكر معصية فتبتعد فرائضك فتبكي خشية من الله جل في علاه. فأقول لك إن وجدت هذا وجدت الجنة التي في الدنيا التي تؤذن لك بدخول الجنة التي في الآخرة. فالنجاة النجاة بخشية الله جل في علاه. وأيضا الدلالة الواضحة في بني إسرائيل وشرع من قبلها وشرع لنا، هذا الرجل الذي عصى الله جل في علاه وعاد في الأرض فسادا، فأوصى لأولاده إن أنا مت فاحرقون ثم اسحقون ثم ضرون في البحر والريح. فبعدما فعلوا به هكذا أمر الله جل وعلا البر أن يأتي بما عنده، وأمر البحر أن يأتي بما عنده. بعدما جمعه الله جل في علاه في بعض الروايات السؤال الصحيح قال له الله جل في علاه ما حملك على هذا؟ فظل فهمه في قدرة الله جل في علاه. قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه قد غفرت لك، بخشيته غفر الله له مع أن السيئات غلبت على الحسنات وقد شارف على الهلاك بل أيقن على الهلاك، لكن من خشية الله جل في علاه قال اسحقوني ذروني. ومع ذلك لما علم الله جل وعلا بخشية قلبه وبصدق خشية قلبه غفر له. إذن الخشية منجية للعبد وهي من أعظم أعمال القلوب. نصل إلى المهم التقصيري ألا وهو إذا قلنا بتوحيد الإلهية فكل عبادة، هذه قاعدة احفظها واحفظها على صدرك دائما، كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. لذلك ترى أن الله جل وعلا يؤكد تأكيدات عظيمة جدا أن الخشية عبادة لا يمكن أن يرتضي الله أن تصرف لغيره. قال الله جل وعلا عن صفات المرسلين بعدما أمرهم بعبادته بالخشية قال يخشونه أكملوا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يمكن أن يصرف هذه العبادة لغير الله جل في علاه. وقد أعلم الله جل في علاه بخشيته وحده سبحانه جل في علاه دون خشية غيره عندما قال أتخشونه فالله أحق أن تخشوه. وأيضا قال الله جل وعلا فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني أمر من الله جل في علاه. وهذه فيها دلالة أن الخشية عبادة، لأن الله إذا أمر لا يأمر الله إلا بما يكره، وما كره الله جل في علاه. هات وليد ما إلا بما يحب، لا سيبه تعبان يستيقظ بالعلم. احنا في أي مجال الآن؟ في أي طبق طائر الآن؟ في أي جزيرة وقفت معنا؟ قلت في جزيرة توحيد العباد هذه أهم قلت جزيرة النجاة الخشية عباد. نستدل بقول الله جل في علاه فلا تخشوا واخشوا ولتم نعمته إلى آخر الآية. هذه الآية دلالة على أن الخشية عباد. كيف؟ لأن الله وين بقى الأمر؟ والله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحب الله ينزل تحت مسمى العباد، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن أمر الله جل وعلا بالخشية ونهى على أن يخشى العبد غير الله جل في علاه، دلالة واضحة جدا على أن الخشية عبادة لله جل في علاه. بل قد أناط الله جل في علاه أن من صفات المؤمنين أنهم يخشون ربهم، كما قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ولم يخش، قال وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فمن لوازم الإيمان ومن صفات المؤمن أنه لا يخشى إلا الله جل في علاه. فإذا كانت الخشية عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. ولذلك بين الله جل في علاه أن للنبي طاعة وأن الناس عليهم أن يطيعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا يخشون رسول الله. توافقون؟ لأن الخشية عبادة ولا تكون إلا لله. لذلك قال الله جل في علاه ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله، فقارن في الطاعة بين الله وبين ورسوله. وقت اللفتة العظيمة من الآية ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ورسوله ماذا قال؟ قال يخشى الله ويتقي، جعلها إفرادا لله جل في علاه، لأنها عبادة والعبادة لا تصرف ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تصرف إلا لرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. نسأل الله جل في علاه أن يثبت الخشية في قلوبنا، تحرك في قلوبنا التوكل عليه واليقين به، وتجعلنا ممن انغمر قلبه في حب الله جل في علاه. هذا ما يمكن أن يقال في الحديثين، حديث الباب الأول وحديث الباب الثاني. الفوائد المستنبطة من الأحاديث: أولا، لا نسب بين الله وبين عباده، إن الله لا يسوي بين المفترقين المختلفين، ولكن يسوي بين المتماثلين. من وين نأخذ هذه الفائدة؟ هذا باشمهندس سن قال رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، يعني الأول سيتقدم عليه، مع أن ابن مسعود ممكن يكون أفضل وأخير من الذي سبق، ولكن لا نسب بين الله وبين عباده. لذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، لا يغني عنك من الله شيئا، اعملي خير. قال: خذي من مالي ما شئت، لا يغني عنك من الله شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. قال داود: ودعا ربه رب كل سليمان كما كنت لي. فقال الله جل في علاه: لا نسب بين الله وبين عباده، حتى لو كان نبيا، حتى لو كان نبيا. نوح عليه السلام قام قال: رب إن ابني، وهو مين؟ نوح. من نوح؟ نبي فقط، فقط هو أول، هذه الفضائل، هو أول رسول، هو أول رسل الله، والأولية لها فضل، هو أول رسل الله، وهو أبو الأنبياء حقا، صحيح ولا لا؟ وهو من أعظم الرسل مكانة عند الله، لأنه من أولي العهد من الرسل، ومع ذلك لا نسب بين الله وبين عباده. انتهى الأمر. قال الله جل في علاه عندما قال: رب إن ابني من أهل وإن وعدك الحق، ماذا قال الله جل في علاه؟ إنه ليس من إنه عمل، وفي الآية أنه عمل غير صالح، أنه عمل غير صالح. أيضا خذ أعظم الخلق كرامة، خذ أعظم الخلق مكانة، خذ أشرف الخلق قدرا عند الله جل في علاه. هل نجى عمه من النار من الجنة؟ لا، في نار انتظر. لما جاء العباس وقال له: كيف ما فعلت بعمك كان يحوتك وينصرك؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: شفعت له فخرج من النار الى الجنه. لا والله، ما في نفس، لكن كرامه لرسولنا صلى الله عليه وسلم شفعه الله فيه، فهو خرج من النار، صح؟ لا، على نعليه بالنار او جمر من النار يغلي بها دماغ، يرى انه اشد الناس عذابا، نعوذ بالله من الخذلان. لا نسب بين الله وبين عباده، من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى طلع الصبر. لا يعني تمني نفسك بانك في الفردوس الاعلى وانت لست قائما ولا صائما، وانت لست ناصرا لدين الله، ولست عاملا ناشرا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل انت ممن يحارب سنه النبي صلى الله عليه وسلم، او انت ممن يحارب دين الله جل وعلا، او انت ممن يبغض عباد الله جل وعلا اولياء الله ويعادي اولياء الله. وقد قال الله جل في علاه: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. وتحسب انك تتقرب من ربك؟ لا والله، قد وضع الله جل وعلا اصولا واسسا وطرق ووسائل حتى تصل بها الى ربك جل في علاه. فمن رام الوصول اخذ بالوسائل الصحيحه الحديده التي شرعها الله جل في علاه. اما ان تشرع من جهه نفسك فلا، ثم لا، ثم لا. ام له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. الفائدة الثانية: فضل التبكير بالجمعة. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، واجعل شغلنا عن التبكير للجمعة هو الطلب للعلم ونشر العلم، فهو أعظم عبادة، كما قال الإمام الشافعي لا، أو قال الإمام أحمد: لا أرى عبادة أشرف من طلب العلم لمن خالصت نيته. والشافعي كان يقول: طلب العلم أفضل من كل النوافل على الإطلاق. لكن من لم ينشغل بالطلب او في هذا الوقت بالطلب فعليه بالتفكير. التفكير هنا في حديث ابن مسعود قال: اقربهم الى الله في الزياره كان اسبقهم الى الجمعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث فيه كلام لكن الراجح انه يتعارض ويصل الى الحسن الغيري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم ذهب الى الجمعه ماشيا ولم يركع ثم دنا من الإمام كتبت له كل خطوة أجر، صيام وقيام أجل سنة، بأجل سنة صيام وقيام، أو صيامها وقيام بأجل سنة صيام وقيام. هذا فضل عظيم لنا أن نتمثل الآن بكلام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما همس الرجل في أذنه وقال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط، ومن اتبع جنازة إلى أن تدفن فله قراطان. فقال له ابن عمر ليس منكرا مستعتبا على نفسه نادما متحسرا كم ضيعنا من قراريط، خطوة سنة بقيامها وصيامها. وأسأل الله أن يعوض من انشغل علما بهذه الخطوات، وإن كان يسير هذه الخطوات قبلا، وأنا أثق في ربي حسن الظن بالرب جل في علاه أن من انشغل بالفاضل عن المفضول وكان يعمل المفضول أنه يكتبها له ولا يقطعها عنه، بل المريض يكتب الله عمله صحيحا مقيما، والمسافر نفس الأمر يوكل الملك يكتب هذا العمل كما كان يفعله صحيحا مقيما. فكم ضيعتم من أجور سنوات من بكر وارتكب وغسل وارتكب، وبعض العلماء قال بكر وارتكب وغسل واغتسل يعني جمع أهله واغتسل، يعني اغتسل هو وجلب لغيره الاغتسال يعني بمجامعة الزوجة، وهذا تفسير الشافعي. فمن كان متزوجا فحي هلا بهذا التفسير، فليفعل هذه السنة بعد الفجر فليجامع أهله ثم يغسل نفسه ويغتسل ثم بعد ذلك يتعطر ويتطيب ثم يمشي. وإذا قال لي الأخ أنا في الشارقة والمسجد الذي أصلي فيه من أجل الدرس في دبي، أقول امشي بعد الفجر بساعة من الشارقة إلى دبي. تضحكون والله ما فيها شيء، أقسم بالله إيش أقول لكم؟ أعرف من مشى فوق هذه أضعاف مضاعفة، فمش إن لم تستطع أنت في دبي. وخلفنا مركز، ما اسمه؟ مركز الهدايا، الأخ ما يأتي إلى المسجد إلا بالسيارة، هذه المصيبة أم المصائب، لذلك السمن ظهر فينا. فالإخوة يعني على الأقل تتدرب تدريبا طيبا يوم الجمعة تمشي، وهو دائما يتذكر من غسل واغتسل، من بكر وارتكب وغسل واغتسل وذهب إلى الجمعة مشي. أجل كل خطوة بأجل سنة صيامها وقيامها، فلا تضيع على نفسك مثل هذا القلب. الفائدة الثالثة، عظيم شأن الملائكة عند ربهم جل في علاه، وأنهم يعني مكرمون عند ربهم. الدلالة على ذلك الفائدة من وين استنبطناها؟ عظيم شأن الملائكة، من وين استنبطنا هذه الفائدة؟ لا لا لا ولا يمنع، لا ها صمت من الخشية. عظيم شأن الملائكة يعرف هنا مع أنه ما يعصون الله ما يمرون، لكن اشتدت خشيتهم من ربهم جل في علاه لأنهم أعلم الخلق الله وأعلم خلق القدر الله جل في علاه وعظيم شأن الله جل في علاه. ولذلك يعاتب الله وينكر على عباده الذين لا يعرفون له قدرا ولا تبجينا ولا تعظيما، ما لكم لا ترجون لله وقاره سبحانه جل في علاه. الفائدة الرابعة، عدم الأمن من مكر الله، لا يأمنه إلا منافق. والآيات أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا أكملوا شيئا، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعوذ بالله من الخسران، نعوذ بالله من الخسران، نعوذ بالله من الخسران. ولذلك لا يأمن مكر الله إلا المنافق. لذلك عثمان بن عفان كان يقول والله لو وطئت قدم اليمنى الجنة ما أمنت مكر الله، وطئ بقدم اليمنى الجنة ما يأمن مكر الله جل في علاه. هو يملك قلبك، إن الله يحول بين المرء وقلبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها، لعل الله جل وعلا يزيغ قلبك في ثانية واحدة. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة دهرا ويراه الناس، يقول من الأتقياء من الأخيار من البررة من الكرام، ثم ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخله. لذلك كان إبراهيم بن أدهم يبكي بعدما علم تقواه وورعه وزهده وعبادته، قال لا أعلم كتبت في صحيفة الملك من أنني من الأشقياء أم من السعداء. يعول الأمر على الخاتمة والأعمال بالخواتيم لا مختمنا بالصالحات. الخامس عن عدم الأمن من مكر الله، هذه موجبة للعبد أن يراقب ربه كل لحظة وكل حين. ثبوت الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، يقظة لا مناما، لأنه قال ليلة أسرى بي، وقد صرح بذلك ليش؟ مش للصحابة، لأهل مكة، ما بين مصفق وما بين مستهزئ وساخر ومتهم. لما؟ لأنهم علموا أنه يدعي أنه أسرى به مناما، صح؟ هل كانوا ينكرون في المنام؟ لا ينكرون. انظر كيفما شئت في منام، يقولون الشيطان لعب برأسك وانتهى الموضوع، لكن هو يقول أنا ذهبت بشحمي ولحمي وعظمي ودمي، ذهبت يقظة. فلما قال الإسراء، والقصة مشهورة بينكم، لكن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسر يبي فيها دلالة على ثبوت الإسراء، والإسراء ثابتة وهي من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف الناس فيها اختلافا عظيما. هل هي قبل الهجرة بسنة؟ هل هي قبل الهجرة ب16 شهرا؟ هل هي قبل الهجرة ب5 سنوات؟ ب7 سنوات؟ كل هذه أقوال، وإن جزم النووي وغيره بأنها قبل الهجرة بسنة، لكنهم أيضا اختلفوا في الليلة التي أسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه يعلم ليلة الإسراء ومات ليلة الإسراء فقد زعم بهتانا وزورا. هذه